مع الشريط السابع من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني. شيخنا في سؤال آخر وهو حديث ابن عباس مرفوعا: من أتى امرأته وهي حائض فليبسطها بدينار. فما حد الدينار؟ هو الحديث نصف دينار أو دينار. الشيخ قبل أشبال قرأت المحكمة ويقول أن نصف دينار هذا وهم من بعض الرواة. نعم في بحثه على الترمذي رجح أن نصف دينار هذا وهم من بعض الرواة والأصل دينار. فلو قلنا أنه دينار كيف نعينه ذهبا أو نحو ذلك؟ هذا طبعا يحتاج إلى حسابات دقيقة. نعم. أنا ما أعتدت أن أجري عليها، ولذلك فأنا أحيل في هذا أحيانا إلى بعض السائرين المسلمين، فهم يعرفون الذهب وارتفاع سعره وهبوطه، ويعرفون وزن مدخال اللي يناسب معروف هذا الزمان. طب والله إذا سمعت تجيب أشرطة من عند اثنين. من عند مين؟ من عندي تجيب أشرطة هنا عشان ينتظروني. بعدين؟ شرطتهم يا أبو نيدا بن حطم مسجله. اشترى بخمسين دينار أردني. والله. ما أعرف على أي قيمة قدروه. دينار ذهبي. تفضل يا محمد. يعني مثلا الدينار هنا هل أردني ولا كويتي ولا؟ الله نعم. تحديد الدينار يعني ما المقصود بالدينار؟ هل هو دينار أردني أو كويتي أو كيف؟ يعني الدنانير المعروف اليوم هي يعني ورقية لا قيمة لها ذاتية، المقصود فيها الدينار الذهبي. الدينار الذهبي؟ أيوة. ما هذه الدنانير يعني فيها اختلاف كبير جدا في الأسعار. خاصة عليكم السلام وبركاته. يعمل له هاتف خلية الجهاز ثم الفضل. السلام عليكم. ولذلك أنا قلت أن هذه قضايا تحتاج إلى حسابات دقيقة يعرفها الصائغ، لأن القضية متعلقة بشيئين: لمعرفة وزن الدينار الذهبي الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، وهذا طبعا يذكره العلماء والفقهاء في كتبهم كالنووي مثلا في المجموع. فهم يزيدون مثلا يزينون المدخال بكذا حبة قمح مثلا. فبهذه الطريقة يمكن معرفة وزن الدينار بالنسبة لعصرنا اليوم. لكن أنا ما اهتمت بهذه الناحية أولا، وبالتالي أحيل على من يسأل عن هذه القضية إلى بعض الصائغين الذين يزنون بالمثاقيل الدقيقة. مناسبة الكلام القادم أن أخانا أبا ليلى وهو من الزقاء كان دعانا الشيخ إلى طعام الفطور عنده، فكنا نحن في سيارة والشيخ وزوجته في سيارة، وكنا نتبعه إذ أننا لا نعرف بيت أيضا. ثم انحرف بنا أخونا أبو حمزة قائد السيارة من طريق آخر ولم يتبع الشيخ، فظل الشيخ يبحث عنا، فظللنا فترة طويلة حتى وصلنا إلى بيت أبي ليلى، فدار هذا الحوار القادم. الأول وهو الأكثر حب الظهور والتعالي على الأقران. وعليكم السلام وبركاته. أهلين. الحمد لله. وعليكم السلام. معذرة إليكم. عفوا. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا. أنا بفكر الآن إذا أثرتك في محلي هل يعني أدخل ضمن الحديث إنه لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ولا لا أدخل؟ ولا أنا الآن مفكر يعني في هذا الأمر. أتفضل عليك حاجة.